العصبة بالنفس كما سبق لكم لها خمس جهات. يعني العصبة بالنفس إذا أردت أن تورث لابد أن تنظر إلى ثلاثة أمور: الجهة، الأمر الثاني القرب، الأمر الثالث القوة. كيف؟ الجهة، العصبة بالنفس خمس جهات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. فنقدم الجهة الأولى على الثانية، البنوة على الأب، فنعطي الابن الباقي ونعطي الأب الباقي، ونعطي الأب الباقي ولا نعطي الأخ الباقي، ونعطي الأخ الباقي ونعطي العم الباقي، تمام؟ ونعطي العم قبل المعتق. فلا بد أن ننظر لترتيب الجهات. أولا الجهة، فلو قدر أن في الجهة أقرب، يعني جهة واحدة لكن أحدهما أقرب من الآخر، نعطي الأقرب. كيف؟ عندنا بنوة جهة، لو فيه ابن وعندنا ابن ابن، أيهما أقرب؟ ابن، نعطي الابن، والجهة واحدة، تمام؟ وكذلك لو عندنا أخ وابن أخ، أيهما أقرب؟ الأخ، نعطي الأخ، ولو عندنا عم وابن عم، نعطي العم لأنه أقرب، فالأقرب الميت نعطيه. طيب الآن عندنا جهة واحدة وقوة تختلف عن الأخرى، وجهة درجة واحدة لكن القوة تختلف. مثلا عندنا عم، هذه جهة واحدة عمومة، عندنا عم شقيق وعم لأب، ننظر أيهما أقوى للميت، من أم وأب ولا فقط من أب؟ لأم وأب أقوى، فنعطي العم الشقيق أقوى من العم لأب. كذلك لو عندنا درجة الأخوة، جهة الأخوة، عندنا أخ شقيق وأخ لأب، نعطي الأخ الشقيق ونعطي أخ لأب، لماذا؟ لأنه أقوى. طيب لو اجتمع عندنا في الجهة درجة وقوة، فنقدم الدرجة على القوة. كيف؟ مثلا عندنا عم شقيق، تمام، في جهة العموم، مثلا عندنا ابن عم لأب، ابن عم لأب، تمام، وعندنا ميت آخر ابن ابن عم شقيق، أيهما أقرب الميت؟ ابن عم لأب ولا ابن ابن عم شقيق؟ يعني أيهما الذي يقول للميت هذا جدي ولا أبو جدي، أيهما أقرب؟ فالذي يقول الميت هذا جدي نعطيه، هذا يقول أبو جدي متوفى، تمام، فنعطي الأقرب الميت، فهذا ابن عم لأب يقول متوفى جدي، وهذا ابن ابن عم شقيق لكن يقول متوفى أبو جدي. واضح لكم؟ فالأقرب الميت نعطيه ولو كان أقل قوة، فالأقرب الميت هو الذي يعطى، تمام. ولو هلك هالك عن ابن أخ، ابن أخ لأب، وهلك هالك معها أيضا عن ابن ابن أخ شقيق، أيهما أقرب؟ يعني ابن أخ لأب ولا ابن ابن ابن ابن أخ شقيق؟ ابن أخ لأب نعطيه المال، فابن أخ لأب هذا يقول مات عن ولد أخوي، يعني هذا يقول هذا عمي كذا، هذا يقول عم عم عم والدي، فالذي يقول هذا عمي نعطيه أقرب. واضح لكم؟ لذلك قال المصنف: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. فالبعيد لا نعطيه شيئا مع وجود القريب، سواء كان هذا القرب قرب جهة، بنوة، أبوة، أخوة، مولى، أو قرب قوة، عم لأب، عم شقيق، أو قرب درجة، فنعطي أيهما أقرب نعطيه للميت. تمام؟ لو هلك هالك عن عم شقيق، عم لأب، الأقرب الميت العم الشقيق. لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، الأقرب الميت أخ شقيق. لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وابن ابن ابن أخ شقيق، الأقرب الميت ابن أخ لأب. واضح؟ أيهما أقرب؟ يعني خذ تصور دائما، خذها قاعدة، الذي يقول متوفى جدي نعطيه ميراث أولى من الذي يقول متوفى أبو جدي حتى لو كان شقيق. واضح لكم؟ من الميت، والله ميت جدي ويبكي، هذا من الميت أبو جدي، هذا ما نعطيه، بعيد عنك. واضح لكم؟ لذلك قال وما لي ذي البعد مع القريب، سواء في الجهة أو القوة أو الدرجة، في الإرث من حظ ولا نصيب، ونعطيه شيئا. ثم قال والأخ والعم لأم وأبي، والأخ والعم لأم وأبي، هذه الدرجات الثلاث التي فيها القوة. والأخ والعم لأم وأبي، أخ عم، والأخ والعم لأم وأبي فيها القوة، لأن البنوة ما فيها قوة، الأبوة ما فيها قوة، الولاء ما فيها قوة، القوة فقط في درجة العمومة وفي درجة الأخوة والعمومة. والأخ والعم لأم وأبي، يعني الأخ الشقيق والعم الشقيق، أولى من المدلي بشطر النسب، يعني العم الشقيق الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، والعم الشقيق أولى من الأخ لأب. يعني كان يقول لك دائما قرب الجهة، أعطي الأقرب جهة، وأعطي الأقرب درجة، وأعطي أيضا الأقوى. فلو اجتمع الدرجة واحدة لكن أحدهما أقوى نعطي الأقوى. لو هلك هالك عن ابن أخ لأب وابن أخ شقيق، أيهما أقوى؟ ابن أخ شقيق، نعطيه. تمام؟ لذلك قال والأخ والعم لأم وأبي، يعني وإن نزل أولى من ودل بشطر نسبي. ولو هلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، نعطي الأقوى، ابن أخ شقيق. تمام؟ ولو أن أحدهما كان أقرب من الآخر نعطي الأقرب. لو هلك عن ابن أخ لأب والثاني ابن ابن ابن أخ شقيق، نعطي الأقرب، ابن أخ لأب. واضح؟ فالأقرب الميت أعطه. وما لذي القربى، وما لذي البعد مع القريب، وما لذي البعد مع القريب، في الإرث من حظ نصيب، هذا البعيد ما نعطيه إذا اتحدت الجهة. تمام؟ إذا اتحدت صارت الجهة واحدة، أما إذا كانت الجهة مختلفة لا، نعطي صاحب الجهة وإن قرب الجهة الأخرى. يعني لو هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن، هذه الجهة أول جهة بنوة، وهلك هالك عن عم شقيق، من نعطي الجهة؟ ليه؟ لأن الجهة هذه أقرب. ذلك قال وما لي ذي البعد مع القريب، حتى الجهة، فالجهة بعيدة نعطي أقرب جهة. فابن ابن ابن ابن نورثه، وأخ شقيق ما نورثه. تمام؟ لماذا؟ لأن الجهة أقرب. فإذا كانت الجهة واحدة نعطي الأقوى، أخ شقيق نعطي أولى من الأخ لأب. وإذا كانت الجهة واحدة واختلفت الدرجات البعد من القرب نعطي الأقرب، مثلا ابن أخ شقيق أو ابن ابن ابن أخ لأب، نعطي ابن أخ شقيق. واضح؟ يعني دائما ننظر إلى الجهة، إذا نظرنا للجهة ننظر أيهما أقرب في الجهة، أخ الشقيق مقدم على الأب. ف ثم إذا كانت الدرجة تختلف بنوة أبوة نعطي الأقرب حتى ولو كان أضعف في القوة. واضح لكم؟ فتبين مما سبق أننا نقدم الأقرب في الجهة ولا نعطي بعيد في الجهة. وإذا اتحدت الجهة نعطي الأقوى، وإذا درجاتهم اختلفت نقدم الأقرب. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.